بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الفصل الخامس الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الفصل هو الفصل الخامس الذي يعبر عن الركن السادس من أركان وأصول الإيمان. فكما تقدم أن الكتاب يتناول أصول الإيمان، وهذا هو الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. تعريف القضاء والقدر والكلام أيضا عن الأدلة التي تثبت القضاء والقدر، حيث خرج من أهل البدع من ينفي ذلك، مع بيان الفرق بينهما، أي بيان الفرق بين القضاء والقدر. قال: تعريف القضاء والقدر. قال: القضاء لغة الحكم والفصل، ومنه القضاء الذي يحكم بين الناس ليفصل بينهم في الخصومات. طبعا قال: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القضاء شرعا قال: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد، أي من إيجاد شيء من المخلوقات، أو إعدام، أي زواله بعدما كان، أو تغيير، يعني يبقى ولكن يحدث له تغيير، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه. قال: والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. هذا يعني تعريف العلماء للقضاء والقدر من أو باعتبار الفصل بينهما، باعتبار الفصل بينهما. وكما سيأتي الفرق بين القضاء والقدر عند من يفصل بينهما، وإن كان بعض العلماء يتعامل مع القضاء والقدر في التصنيف على لفظ واحد، على لفظ واحد، فيقول الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، ويعني بذلك الكلام عن القضاء والقدر. أما هنا فهنا تفصيل، وهي في الحقيقة فائدة عظيمة جدا من المصنفين، أنهم فصلوا وفرقوا بين القضاء والقدر. وإن كان قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء والقدر بلفظ واحد وهو القدر. ولذا كما سيأتي فالعلماء يقولون: إذا جاء اللفظ الواحد عبر عن الأمرين، أما إذا جاء اللفظان فكل منهما يعبر عن جزء في القضية، فالقضاء شيء والقدر شيء. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هذا يأتي التعريف عليه. قال: الفرق بين القضاء والقدر قال ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. القدر تقدير لشيء قبل قضائه، والقضاء الفراغ من الشيء. يبقى لو كان في ترتيب زمني يبقى أيهما أولا؟ القدر ثم القضاء. فالقدر كما قال هو تقدير لشيء قبل قضائه، الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا، إذا وقع هذا الشيء صار قضاء، أو إذا أراد الله أن يجعله في عالم الكون والخلق صار قضاء. ولذا على هذا فإن التقدير يسبق الإيش؟ القضاء. التقدير يسبق القضاء، فالتقدير أولا ثم القضاء بعد ذلك. أين؟ ولذلك إن صح في هذا المثال أن نبين الفرق، فعلى سبيل المثال مثلا أنت الآن غير متزوج، لكن مكتوب عند الله، إن كنت يعني بإذن الله في الدنيا ستكون لك زوجة، مكتوب عند الله أن لك زوجة وهي فلانة، فهذا تقدير من الله تعالى، فإذا تزوجتها كان القضاء، كان القضاء، فيقدر الله ثم يقضي سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى بهذا التقدير. قال ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير، وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. يضرب مثال أبو حاتم رحمه الله تعالى لبيان الفرق. كما أن الخياط أولا يقدر الثوب، واحد مثلا سمين، يوم الخياط يقول هذا يحتاج إلى 10 متر والنحيف يحتاج 5 متر، هذا تقدير منه، يقول هذا يحتاج إلى 10 متر، فهذه 10 متر تقدير للقضية، عندما يقوم بتفصيلها وحياكتها خلاص هذا فراغ من العمل وقضي العمل، وقضي العمل. نعم. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. كلام يعني في إشارة إلى المخالفين، إشارة إلى المخالفين في هذه القضية، قضية القضاء والقدر. قال فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يصلح أن نقر بالقضاء ولا نقر بالقدر، يعني لا يصلح أن نقول نعم نقر بالقضاء ووقوع الحوادث، ولكن لا نقر بالتقدير الذي سبق، وهذا وقع فيه من وقع من أهل الانحراف كالقدرية الذين نفوا تقدير الله عز وجل في المخلوقات، ولازم ما كان منهم في الجملة أن الله لا يعلم الأحداث والأحوال والحوادث إلا بعد وقوعها وحدوثها، هذا فاسد والعياذ بالله، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وكتب ذلك عنده، وهذا هو تقدير الله سبحانه وتعالى، ثم يقضيه سبحانه وتعالى وقت ما شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل في مراتب القدر. احمد حلو الكلام ده، يعني انا اربأ بيكم، بلاش حد يقول ينفع نقول وينفع نقول، ما احنا عندنا كلام العلماء، اذا فيه الخلاصة وفيه الايش المنفع. قوله: فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. من رام الفصل بينهما، يعني من اراد الفصل بينهما، فقد اراد هدم البناء ونقضه، لانه ما ينفعش بناء من غير ايش، من غير اساس، من غير اساس. فالتقدير هو الاساس، قضاء هو البناء، فلا يصلح ان نقول بالقضاء من غير ان نعترف به القدر، لانه لا بناء بغير اساس. قال: والقضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترق في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر. والقضاء والقدر إذا اجتمع في الذكر افترق، زي حكاية الإسلام والإيش والإيمان نفس الكلام، يجي نص فيه القضاء والقدر، يبقى الاثنين كل واحد فيهم له معنى. القضاء والقدر كل واحد فيهم له معنى، القضاء حاجة والقدر حاجة. جاء لفظ القضاء، جاء لفظ القدر، كلاهما يعبر عن الآخر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: وأن تؤمن بالقدر. وهذا يراد منه القضاء والقدر. نعم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت. فعبر بالقضاء والقدر بلفظ القضاء. نعم. قال: الأدلة على إثبات القدر. قال: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ركن، يسقط البناء بغيره وبدونه، يسقط البناء. ولذلك الذي لا يؤمن بالقدر فهو والعياذ بالله كافر بالإسلام في عمومه، وإن أقر الأركان الأخرى، لأن أركان الإيمان لا بد أن تجتمع. قال: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره، إتقان في التقدير كذلك. ولذلك هذه أدلة على إثبات القدر. وكما نكرر، فإن الآية تشتمل على القضاء والقدر. نعم. وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، فذكر منها قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا دليل، وهو من أشهر الأدلة في السنة، وهو حديث جبريل. وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال: وكان عرشه على الماء. وهذا أيضا دليل من السنة على أن التقدير سبق القضاء، وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بأكثر من خمسين ألف سنة. قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. قال: والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. ودي فيها إشارة لمسألة أصولية أيضا يستدل من خلالها على ضلال من انحرف في مسألة القدر، لأن الإجماع لا يجوز لأحد أن ينقضه، وأن من ينقض الإجماع المتحقق المنقول ولا سيما على هذا النحو في مسائل أركان الإيمان ومنها الإيمان بالقدر، فهذا والعياذ بالله ضال مضل، لأنه ده الإجماع في المسائل الفقهية لا يجوز نقضه. يعني أول ما نحتج به دائما على من يخالف الإجماع في المسائل الفقهية التي هي أخف من المسائل العقائدية، يقال هذا نقض الإجماع أو هذا خالف الإجماع، ومخالفة للإجماع ترد ما جاء به، فكيف إذا جاء بما يخالف الإجماع في مسألة عقائدية؟ قال: والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخرج مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. التابعي رحمه الله تعالى لما يقول أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة عظيمة جدا، قد ربما لا يستوعب البعض منا مثل هذه الطريقة في الاستدلال. يعني عندما يقول أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذه تدل على قوة في الدليل جدا، يعني هذا أدرك الصحابة وأخذ عن الصحابة ما أخذ عن أحد غير الصحابة الذين هم أحسن الناس في فهم الدين في عمومه. قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، ويقولون ذلك يعني هذه عقيدتهم، يقصد هكذا، يقصد يقولون يعني يعتقدون كل شيء بقدر، أي ليس في الوجود شيء إلا بتقدير الله تعالى. نعم. وطاووس رحمه الله وغيره من العلماء عندما ينقلون هذه النقول كانوا ينقلونها في مقابلة ما ظهر من بدعة المنحرفين الذين ظهروا في هذا الوقت، وإلا القدرية من أوائل الفرق المنحرفة التي ظهرت في التاريخ، يعني الخوارج ثم تبعهم بعد ذلك القدرية، فالقضية أدركوا الصحابة أو أدركهم الصحابة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يشنع بهم ويعني يحذر منهم ويقول لا إيمان لمن لا يؤمن بالقدر، وكان يشنع عليهم رضي الله عنه. وقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال: والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. يعني الكيس إن الإنسان يبقى فيه قوة وعنده نشاط وفهم نحو ذلك، والعجز إن الإنسان لا، أو عكس ذلك. كل هذا بقدر، كل هذا بقدر، هذا المعنى وما تفرع عنه وما تشعب، كل شيء بقدر. إنسان عنده فهم، إنسان لا يفهم، إنسان عنده غباء أحمق وإنسان يفهم، إنسان يعني كذا وإنسان كذا، مخلوق كذا ومخلوق كذا، تنوع الأحوال، كل شيء بقدر. هذا قدر الله عز وجل أن يكون ذكرا، وهذا قدر الله أن يكون له أنثى، هذا قدر الله أن يكون له أبيض وهذا أسود، وهذا يعني نبيه ذكي وهذا أحمق والعياذ بالله الأبعد ونحو ذلك، فكل شيء بقدر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا إجماع منقول، وهذا تواتر بالأدلة القطعية عن السلف والخلف بإثبات القدر. إذن فمن خالف في ذلك فهو منحرف مبتدع، فهو منحرف مبتدع. وهذه كلها إشارات إلى يعني أهل الانحراف في هذا الباب. وهذا الباب خالف فيه طائفتان، وإن كان المصنفون رحمهم الله تعالى يعني لم يتعرضوا ل يعني الفرق المخالفة نظرا لطبيعة الكتاب، يعني الكتاب لا يريدون منه يكون فيه نوع من الإسهاب والتفاصيل ونحو ذلك، ولا سيما أن مسألة القدر من المسائل التي أحسن للعبد فيها أن يطالعها مطالعة مجملة. إذا اكتفى قلبه بهذه المطالعة المجملة فالحمد لله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتكلمون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى قال الراوي وكأنه قد فقئ في وجهه الرمان أو كلمة نحوه احمرار وجهه من الغضب، وقال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أنتم أمرتم بنتوا دعوا تتكلموا في ذلك. ولذلك الكلام في القدر ضعاف النفوس والقلوب إذا كان بالتفصيل يضلون أحيانا، يضلون أحيانا. ولذلك في الحقيقة يعني المصنفون رعوا هذه المسألة ولذلك أجملوا في الكتاب، لأن الكتاب كتاب في الحقيقة. أنا أنصح الإخوة الأعاجم خصوصا أن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي تدرس في بلادهم، إن عادوا إلى بلادهم يدرسون يعني كتاب في العقيدة مبسط أو كتاب في العقيدة عموما وقضايا التوحيد مبسط. هذا الكتاب الرائع في الحقيقة، وغيره طبعا من الكتب الأخرى، لكن هذا كتاب رائع جدا في هذا الباب. قال المبحث الثاني مراتب القدر. مراتب القدر، قال للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم، وهي: المرتبة الأولى علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علما، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المراتب القدر يقصد بها يعني قضية القدر، لأجل أن تستوعبها لابد أن تفهم أن لها هذه المراتب. هذه المراتب إن صح التعبير عبارة عن جزئيات فهم قضية القدر، جزئيات فهم قضية القدر. كيف تمشي هذه القضية وكيف تكون هذه القضية مفهومة عندك في عقلك وفي قلبك. فللقدر أربع مراتب، أنا سأذكرها في جملة واحدة ثم نعود للتفصيل. أول مرتبة وهي العلم، ويقصد بها أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، علم بكل المقادير. ثاني مرتبة الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده في الكتاب الأول كل شيء، كل شيء كتبه، حتى حركة النملة على الصخرة. ثالث مرتبة وهي مرتبة المشيئة، أي إذا شاء الله أن يجعل ما كان في علمه سبحانه وتعالى وفي كتابه الأول شيئا موجودا، شاء سبحانه وتعالى ثم خلق. وهذه المرتبة الرابعة، وهذه المرتبة الرابعة، يعني علم سابق، كتابة سابقة، مشيئة متلازمة مع الخلق أو قريبة من الخلق. إذا شاء الله سبحانه وتعالى كان، مثال من باب التقريب، الله سبحانه وتعالى كتب أن بعد مثلا 100 سنة، بعد 100 عام سيكون هناك إنسان اسمه أحمد مثلا، ومن بلد كذا ومن وطن كذا. هذا الإنسان غير موجود الآن، لكن مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، هو في علم الله أولا، ومكتوب في كتابه كذلك، أو في الكتاب الأول مكتوب، ثم إذا شاء الله خلقه وأوجده. وهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال المرتبة الأولى علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات. الإيمان بالقدر له أثر عالي جدا على القلب، أثر إيماني على القلب، وسيأتي في آخر الكلام يعني ثمرات الإيمان بالقدر. لكن في إشارة، عندما يعلم المؤمن أن كل شيء يعلمه الله وسبق علمه به وقدره وقضاه، تجد يصارع ويتألم ويتكرب ويكتئب ونحو ذلك كما يحدث لنا. مش ممكن. المؤمن الذي قضية الإيمان بالقدر عنده راسخة، تجد في كل الأحوال يعني، ويعني لعله يكون يعني من مضرب المثل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فضلا عن الصحابة رضي الله عنه، عندما يسجن ويلقونه في السجن يقول ماذا يفعل أعدائي بي، ماذا يفعل أعدائي بي، ويذكر الكلمات الشهيرة ماذا يفعل أعدائي بي، متضمنة في كلامه الله سبحانه وتعالى قدر وعلم ونحو ذلك، وأنا أمشي مع هذه الأقدار وأصارع الأسباب وأخذ بالأسباب وأنتفع بقدر استطاعتي إلى أن أخذ من هذه الأحوال ما ينفعني في الآخرة. قال وقد دل على ذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الآية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ما يحدث في الكون وما سيحدث وما لم يحدث، لو حدث كيف سيكون، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. وعشان كده كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في قضية الرزق خصوصا يعطينا درسا قاسيا، فكان يقول علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاستراح قلبي. ما فيش حد هياخد رزقي، لأن ربنا كتب لي رزقي قبل ما اتخلق ولن يتغير هذا، لأن الله علمه وكتبه عنده سبحانه وتعالى. وإن كان هنا مسألة كده على هامش الكلام، فهل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك في رواية ويزاد له في رزقه فليصل رحمه؟ لا تعارض، والجواب أن الجمع ميسور، وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر الحالين، إذا وصل هذا العبد رحمه فرزقه كذا، إذا قطع رحمه فرزقه كذا، فالعبد يصيب واحدا من هذين، والملائكة لا تعلم إلا شيئا واحدا، الملائكة لا تعلم إلا شيئا واحدا، يعني تكتب عندها في الكتاب الذي عندها شيئا واحدا. وسنشير إلى مسألة التقديرات هذه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، بما كانوا عاملين، وهو الحديث كان في معرض الكلام عن الأطفال، وليس الكلام عن الأطفال هو المقصد، إنما المقصود أن الله يعلم ما كان كل الخلق عاملين سواء أطفال أو غيرهم، الله يعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. إن بعد العلم الكتابة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام اللي هو الكتاب الأول، الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ، وليس الذي بأيدي الملائكة. هناك الكتاب الذي بأيدي الملائكة ليس هو الكتاب الإيش الأول. الملائكة بيدها كتاب ينقل ما يقع ولا تعلم ما سبق، ولا تعلم ما سبق، إنما يقال للملائكة الأمر، يقال للملائكة الأمر فيقومون بالأمر ويكتبون وفق ما في الكتاب الأول، لكن لا يعلمون ما سبق في الكتاب الأول. قال: ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أيضا من الأدلة على مرتبة الكتابة. الحديث الذي تقدم قبل ذلك وهو في الصفحة السابقة: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث الآخر أيضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق. نعم. أما المرتبة الثالثة قال المشيئة: فإنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يا والله يا أخوانا، إحنا هذه المعاني ضعفها في قلوبنا هو سبب ما نحن فيه بالفعل. والله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تخيل لو أن هذه المعاني حاضرة باستمرار في قلوبنا، كل ما يحدث حولك مع مصارعتك للأسباب لن تنزعج معه. من الذي جعل فلان يكون كذا؟ ومن الذي جعل فلان يتسلط على علان؟ ومن الذي جعل الدولة تكون لصالح الجهة الفلانية على حساب الجهة العلانية؟ من الذي دال هذا على هذا؟ ومن الذي رفع هذا ووضع هذا؟ ومن الذي فعل بهذا كذا وهذا؟ كل ذلك مكتوب وشاءه الله سبحانه وتعالى. أنت ما عليك إلا أن تصارع الأسباب فقط. كتب عليك الجوع تسعى في أسباب الشبع، كتب عليك العطش تسعى في أسباب الري، وهكذا. وكل قدر على هذا النحو، أنت كتب لك ذلك وقدر وفي علم الله سبحانه وتعالى، تسعى في الأسباب. لم تتوفر الأسباب الشرعية تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني أشير بذلك إلى أحوالنا، فعلى سبيل المثال طغى طاغي ظلم ظالم، فأنا أسعى في الأسباب المشروعة المشروعة، فإن كانت على وفق ما أراد الله ويحب فبها ونعمت، أما إن لم تكن فلا أرتكب الأفعال ولا الأسباب المحرمة. الراجل اللي هو عايز يأكل أكلة طيبة ويلبس ملبس طيب ويسكن مسكنا طيبا، فسعى في الأسباب فلم يجد، فقال الحمد لله على ما رزقني، وسعى في الأسباب بقدر استطاعته. والآخر الذي أراد ذلك وسعى في الأسباب فلم يجد، فقال أسرق أقتل لآخذ الأموال ونحو ذلك. ما رأيك في هذين؟ هذا استسلم لقدر الله بعدما سعى في الأسباب، وهذا مؤمن سعى في الأسباب مع إيمانه بالقدر. والآخر والعياذ بالله لم يستسلم لقضاء الله، وإنما سعى في الأسباب المحرمة، ولذلك عاقبة هذا غير عاقبة هذا، ما في قلب هذا غير ما في قلب هذا، وهكذا. قال المرتبة الثالثة المشيئة: فإنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لن يكون في خلق الله إلا ما شاء هو وما أراد هو، ولو اجتمعت الأمة على أن يفعلوا شيئا ليس في مشيئة الله لن يفعل، لن يستطيع. لو اجتمع العالم كله على أن يغيروا شيئا أراده الله ما استطاعوا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أدب الدعاء، لا يقول أحدكم، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا إن شئت؟ فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، من الذي سيمنعه؟ من الذي سيمنعه؟ هذا يقل المخلوق، يعني أنت تقول للمخلوق افعل لي كذا إن شئت، لأنه قد يعجز، قد لا يرضى. أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء، فقل اللهم اغفر لي، اللهم افعل لي كذا، اللهم اعطيني كذا، فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك من هذا الحديث يشير إلى مسألة المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء، إذا شاء شيئا لا يستطيع أحد أن يمنع هذا الشيء. المرتبة الرابعة قال خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك. المرتبة الرابعة العلم حصل، سابق الكتابة، المشيئة، بعدها الخلق، بعدها الخلق. قال المرتبة الرابعة خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء مقيل. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، خلقك وخلق عملك كمان، طاعتك خلقها الله سبحانه وتعالى، ومعصيتك خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن جعل لك إرادة وجعل لك مشيئة، لك إرادة تختار بها أنت هذه الحال أو هذه الحال أو تلك، لك إرادة تختار بها أنت. وإلا مثال بسيط، من الذي جاء بك إلى المسجد ومن الذي أقعد الرجل على المقهى؟ مشيئة وإرادة منك وافقت ما أراد الله سبحانه وتعالى لك، هذا قدر له أن يكون على المقهى، أو قدر له أنه والعياذ بالله بيعصي ربنا دلوقتي، وانت قدر لك انك تطيع ربنا، الحمد لله، هذا من توفيق الله ونعمته عليك، انه من عليك، انه خلقك الان في المسجد وخلق فعلك انك تكون في المسجد. وهنا ربما تأتي الشبهة وهي طيب ما خلاص، ما طالما المسألة كده خلاص، مش ربنا خالق الطاعة وخالق المعصية وخالق كل شيء، خلاص ما نعملش طاعة؟ هذا السؤال لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل، فضلا عن مؤمن، فضلا عن مؤمن. لماذا؟ إذا قال طب هنعمل طاعة ليه، واستغفر الله أن يكون يعني الكلام ربما يعني البعض يحتمل حديث الصحابي الذي قال فيما العمل، الصحابي في حقه تكون شبهة هذه المسألة، لكن أنا أقول من باب استدلال عقلي، انه يقعد عن فعل الطاعه، يقعد عن فعل ويقول هعمل الطاعه لي، طب خلاص، يبقى انت اذا لم تفعل الطاعه تكون في اي جهه؟ في جهه اهل المعاصي. ما انت لو مش هتفعل الطاعه هتكون في جهه اهل المعاصي. ولو حد متخيل معنى معين كده انه ممكن يقول ما انا مش هفعل الطاعه ومش هفعل المعصيه، لو مش هتفعل الطاعه ومش هتفعل المعصيه يعني ايه؟ تيجي منين دي؟ شيء مش موجود اصلا في الكون، مش موجود، لا شيء اصلا غير متصور، ان حد ما يعملش طاعه وما يعملش معصيه، لا، لان سكوتك عن الباطل طاعه لله سبحانه وتعالى، يعني سكوتك عن فعل الباطل يعني، او امتناعك عن فعل الباطل. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم واذا كففت شرك عن الناس فهي صدقه؟ كف شرك عن الناس دي صدقه، سبحان الله العظيم. ولذلك مسألة ان انسان لا يفعل الطاعة يبقى هيفعل معصية، هيروح يفعل معصية، تصور ان في انسان مش هيفعل هذا ولا ذاك، لا غير صحيح. ليه؟ لانه التصور ان امتى اما تفعل طاعة واما تفعل معصية. ولذلك طريق الجنة يحتاج الى فعل الطاعات، الطاعات، فإذا كنت تريد الجنة لابد أن تفعل الطاعات. وكما هو المثال المتكرر في كل مرة نشرح الباب القدر، طالب الذي عنده آخر السنة امتحان، هل يصلح لهذا الطالب أن يقول أنا أعلم أنني بين نتيجة من نتيجتين، راسب أو ناجح، خلاص ما اسم ذاكر، ما هي واحدة من الاثنين، يا أنا يا ناجح يا راسب، هل يصلح هذا؟ طيب كلنا دخلنا المدارس ولسه فينا بعضنا في المدرسة، هل في حد عاقل يقول أنا مانيش مذاكر ويمكن أنجح، ومانيش رايح المدرسة ومانيش مذاكر ولا فتح الكتب ولا هبص حتى فيها ويمكن أنجح؟ هذا شيء عقلا غير مقبول، غير مقبول، لأنك لابد أن تشرح فيه الإيش؟ الأسباب. ولذلك الرجل رضي الله عنه الذي اشتبهت عليه المسألة فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا كان كل شيء ربنا خلقه وقدره ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا كل ميسر لما خلق له. نعم، لا غير صحيح هذه العبارة. لو واحد قال أنا مش هعمل طاعة ولم يفعل معصية، ما هو كده ما فعلش معصية لسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بسيئة، إذا هم أحدكم بسيئة قال الله عز وجل لا تكتبوها حتى يفعلها، وفي الحديث الآخر يقول الملائكة أمهلوه لعله يرجع عنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الهم وده من رحمة ربنا، مجرد الهم لا يكتب عليك هم بفعل الإيش؟ المعصية. إنما الذي يكتب عليك عزم القلب وفعل الجوارح، هما اتنين هم مش واحدة، دول خلي بالكم. عزم القلب ليه؟ لأن ممكن تكتب عليك إثم المعصية وانت ليه ما عملتهاش، كما في حديث فهما في الوزر سواء، الدنيا لأربعة نفر، وذكر في آخر الحديث قال فهما في الوزر سواء بالنية. لماذا؟ لأن هذا عزم بقلبه وعجز عن ذلك بسبب عدم القدرة. نعم. قال وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وخلق السماوات والأرض، هذا هو الشاهد لمرتبة الخلق. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. قال ثمرات الإيمان بالقدر، ودي مسألة يعني مهمة جدا. دائما وأنت تدرس العقائد، تدرس الفقه، تدرس العلوم الشرعية، لا بد أن يكون هذا له أثر على قلبك. ولذا الطالب العلم الذي يدرس العلوم الشرعية دراسة جامدة يكون قاسي القلب والعياذ بالله، وعرضة للفتنة، وعرضة للفتنة، حافظ وعنده حفظ، ما فيش كده، ما فيش بعد كده، وينقلب على عقبه، تجده ينتكس في لحظة. لماذا؟ لأن العلم عنده لا يصل إلى قلبه، العلم هنا فقط في العقل فقط، لكن لا يصل إلى القلب. قال ثمرات الإيمان بالقدر، ثمرات الإيمان يعني أثرها على إيمان الإنسان وعلى قلبه. قال لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن، ومن ذلك واحد الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، يعني أنا أفعل الأسباب لكن قلبي متعلق بالله. على سبيل المثال، عندما جعلت هاجر عليها السلام تطوف بين الصفا والمروة، تظن أنت أن قلب هذه التي قالت إذا لا يضيعنا متعلق بالبئر ولا متعلق بالحفرة؟ إنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى بقلبها وتسعى في الأسباب، وهذا إيمان منها، لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو الذي ربما يقدر لها الآن أسباب الحياة، يوجد لها ناس، يوجد لها أسباب مياه ونحو ذلك، تسعى في الأسباب، لكن قلبها معلق بالله وعليه. فعلى سبيل المثال أيضا الرجل المريض الذي يتداوى، عندما يتناول الدواء لابد أن يكون القلب معلق بالله تعالى، الدواء ده سبب، ولذلك إذا تعلق القلب بالله تعالى وأن الله هو الذي أعطى هذا الدواء، هذه السنة، سنة أنه يزيل الألم أو نحو ذلك، بإذن الله كان شافيا. أما إذا كان الاعتماد على السبب المجرد دون أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى من أنه الذي خلق ذلك، فقد لا يشفى وقد يمرض أكثر من مرضه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا موجود في عالم الناس، كثير من الناس تجد نفس المرض، نفس الأعراض وحده ونفس المرض واحد، هذا متوكل والآخر والعياذ بالله متعلق بالأسباب فقط، هذا يأخذ الدواء ما شاء الله تجد بعد ساعات خلاص انتهى الأمر، والآخر عمال يأخذ في الدواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل العيب في بطني أخيك، هو خذوا نوع من الإيش، التجربة المجردة، الأسباب المجردة، لكنه لم يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخاصية، فيه شفاء للناس. اثنين، راحة النفس وطمأنينة القلب. إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، إن القلب يرتاح، وهي دي مشكلتنا الكبرى، أن أكثرنا قضية القضاء والقدر ليست حاضرة على الدوام في قلوبنا، تحضر في أوقات وتغيب في أوقات، لكن ننساها مع الصدمات مع الأزمات مع المشاكل ننسى، لكن لو استحضرت لارتاحت النفوس واطمأنت القلوب. لماذا؟ كل شيء مقدر، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن تراه في كل الأحوال يقول الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، وهكذا. ثلاثة، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدع الإعجاب. المؤمن الذي عنده إيمان بالقدر عندما يعني تكون نفسه تتوخ إلى شيء فحصل هذا الشيء وكان هذا الشيء الذي يحب، فإذا كان ممن يؤمن بالقدر شكر الله تعالى، لأنه علم أن الله كتب له ذلك ووفاه وأعطاه هذا، فالحمد لله ولله الشكر والنعمة والحمد والفضل. أما غيره فيقول إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي بسبب فهمي وبسبب عبقريتي وبسبب كذا، ولا يدري المسكين أن هذا مكتوب عند الله، مقدر عند الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله أحسن ويرفع عن نفسه هذا العجب الباطل. نعم. أربعة، طرد القلق والدجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. ودي والله خطيرة جدا هذه المسألة، إن هذه الثمرة لو توافرت في قلوبنا طرد القلق والدجر، كم منا يبيت قلقا وربما مضجرا والعياذ بالله، وتسمع من بعض الناس مسلمين ليه يا رب ليه ونحو ذلك، والراجل حتى بيغني بتاع زمان ليه الظلم ليه، ليه يا رب ليه، نعوذ بالله. انظر، وآخر يقول قدر أحمق، نعوذ بالله من الكفر والعياذ بالله. ولذلك المؤمن يرضى بقضاء الله ولا يتضجر. ولذلك من هذه العبارات ألفاظ يخررها الناس، كثير من الناس تجد يقول لك أنا عارف أنا حظي كده، وتسمعها من بعض الناس الملتزمين احيانا يقول لك انا عارف انا حظي كده. هو يقصد كلمه حظه كده ايه؟ مظلوم، ان هو مظلوم، نسال الله العفو والعافيه. هذا باطل، حرام، هذا لا يجوز. انت في كل حال تقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله في السراء وفي الضراء، عجبا لامر المؤمن، ان اصابه خير شكر وان اصابه ضر صبر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طرد القلق والضجر عند فوات المراد او حصول المكروه، لان ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. باقي ان نشير اشاره يعني مختصره جدا كمساله من المسائل المتفرعه على هذا الباب، وهي انه خالف في هذا الباب وخالف في هذه المساله العظيمه وهي مساله الايمان بالقضاء والقدر طائفتان. الطائفه الاولى سميت اصطلاحا عند العلماء بالقدرية، والطائفة الثانية سميت بالجبرية. ومجمل الانحراف أن القدرية نفوا قدرة الله عز وجل في أفعال العبد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فغلوا والعياذ بالله في ذلك. وأما الجبرية فعكسهم، فإنهم غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، فقالوا أن العبد مجبور لأن كل شيء بقدر، فهو مجبور على فعله وحاله وليس له في أمره شيء، فهو مع القدر كالورقة في مهب الريح، ولذا تركوا العمل والعياذ بالله، تركوا العمل، وكل ذلك احتجاجا بالقدر أن كل شيء مكتوب مقدر. وهذا باطل، وهذا باطل. فكلا الفريقين انحرف. هذا الفريق قال كيف يعلم الله الأفعال هذه قبل أن تكون وتقدر قبل أن تكون ونحو ذلك، والفريق الآخر قال غلا عكسه تماما وقال كل شيء عليه الإنسان مجبور. ولذلك تجد والعياذ بالله أحوال هؤلاء كانت من أفسد أحوال الناس دينا وسلوكا وإيمانا، وهم طوائف في الحقيقة، وخصوصا القدرية. قدرية فيهم غلاء وفيهم من هم يعني أقل ونحو ذلك. القدرية درجات، يعني أشدهم غلوا ما أشرنا إليهم، وهم الذين ينفون قدرة الله بالكلية في أفعال العبد، ويقولون الله يعلم فعل العبد ويخلق فعل العبد لكن عند حدوثه ووقوعه، وينفون علم الله به ومشيئته وكتابته ونحو ذلك. وكلا الفريقين كما ذكرنا ضل ضلالا بعيدا، حتى ذكر في أحوالهم ما يبعث على يعني الإزدراء أو إزراء النفوس حتى التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. فمما يروى مثلا كما روى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن كثير منهم، مما يذكر في ذلك حال هذا الرجل الذي دخل فوجد غلامه يفجر بجاريته، يزني والعياذ بالله بجاريته، فلما وجد ذلك هم بضربه، فقال له الغلام أتؤاخذني على شيء قد قدره الله علي؟ فرجع الرجل وقال للغلام أنت على المذهب، أنت على المذهب، أنت حر. ده أنت ما أنت يعني إيه تمسك بالعقيدة الصحيحة، أنت حر. انظر إلى السفة. والآخر الذي دخل فوجد رجلا يزني بامرأته بزوجته، فهم بضربها، فقالت له أتركت مذهبك وانتحلت مذهب ابن عباس؟ قال لا. قالت كيف ذا، كيف تعاقبني على شيء كتبه الله علي؟ فقال الخير فيما قدره الله، ولذلك سموه بعد ذلك الخيرة. وهكذا يعني أحوال، نسأل الله العفو والعافية، من شاء أن يرجع لمثل هذه الحكايات الكثيرة يجد. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله نقل عن ابن القيم كثيرا في معارج القبول، وابن القيم أيضا كذلك هو يتكلم في معرض يعني الكلام عن البدع الفرق وأهل البدع تعرض لذلك كثيرا. نقف على هذا القدر،